إذا وجدنا اسما يعني أقل من ثلاثة فنعرف أنه إيه؟ أنه في نقص، كما في كلمة يد ودم، فهذه حذف منها لامها، يقال اعتباطا دون علة، نوع من التخفيف يعني، ليس إيه؟ ليس لعلة صرفية أو شيء، تمام. أما عدة وسنة أو سنة فهذه يعني محذوفة لعلة صرفية، لأنه إيه؟ تبعا لفعلها اللي هو وعد يعده، تمام. فجاء الأمر منه عد، وجاء منه المصدر عدة، تمام. فتبعوا إيه؟ تبعوا المضارع في حذف الإيه؟ في حذف فاء الكلمة، فعدة على إيه؟ على وزن علة، عدة على وزن علة. وسنة لو كانت دي سنة هتبقى اللي هي أصلها سنهن أو سنون، يبقى راحت لامها وعوض عنها تاء التأنيث، والدليل على ذلك أنها إيه؟ أنها عندما تجمع يقال سنهات أو إيه؟ أو سنوات، كما يعني أتى في إيه؟ يأتي هذا الموضوع في دراسة جمع المؤنث السالم، جمع الإيه؟ المؤنث السالم، تمام. فهذه خلاصة الإيه؟ الأسماء في هذا المجرد يعني. ممكن وهذه أصلا في أوزان تانية يعني ممكن لو واحد حب أوصلهم 25 هيوصلهم يعني في أوزان تانية حتى في الإيه؟ غير الستة دول، تمام. بعضهم يجعلهم ثمانية، فلعل مراده الإيه؟ مراده دؤل ربما، أو مراده أو نسي العدد أو شيء، وإلا فهو على حسب ما عد. المفروض إنه إيه؟ إنه عد خمسة في الرباعي، وعد أربعة في الإيه؟ في الخماسي، يبقى تسعة، وعد عشرة يبقى تسعة عشر، تمام. وتردد في إيه؟ بس هو رجح وصحيح أنه أصل رجح ان هم ستة في الايه؟ في الاسم الرباعي، وبالتالي الظاهر المقصود ان ايه؟ زي دؤل او شيء من هذا القبيل يعني. الامر سهل لانه كما قلت في خلاف، ممكن توصلهم الى 25، لانه في اوزان اخرى سواء في الخماسي والرباعي ايضا، لكن لندرتها عادة يهملونها، والا فهذه الايه؟ المشهورة، ولا تجدوها عندما تدرسون ابن عقيل ان شاء الله تعالى ستجدونها ايضا 20، تمام. هي تقريبا المشهورة ايه؟ هي المشهورة 20، نعم. قالوا اما المزيد فيه فاوزانه كثيرة، لا ولا تجاوز بالزيادة سبعة احرف، كما ان الفعل لا تجاوز بالزيادة ستة. فالاسم الثلاثي الاصول المزيد فيه نحو اشهيباب، مصدر اشهابة، تمام. مقصوده اشهيباب، هتجد كم؟ هتجد سبعة، تمام. مصدر اشهابة اللي هو هيبقى ستة، مش كده؟ الشابة ستة، ادي ايه؟ واحد، ايه. فده مقصود يعني ايه؟ ايش تجيب لك اقصى الاسماء واقصى الافعال، فاقصى الافعال او اقصى الاسماء سبعة والافعال ستة كما هو معروف. والرباعي الاصول المزيد فيه نحو احرنجام، مصدر احرنجمة الابل اذا اجتمعت، تمام. والخماسي الاصول لا يزاد فيه إلا حرف مد قبل الآخر أو بعده نحو عبرفوت، مهمل الطرفين بفتحتين بينهما سكون، مضموم الفاء اسم لدويبة بيضاء، وقبع ثرى بسكون العين وفتح ما عداها اسم للبعير الكثير الشعر. وأما نحو خندريس اسم للخمر، فقيل إنه رباعي مزيد فيه، فوزنه فنعليل على اساس انه مزيد بالنون والياء، تمام. يبقى كان مادته خدرسه، كان مادته الخاء والدال والراء والسين، تمام. ده على هذا القول. هم يختلفون في مثل هذه الايه؟ الكلمات، لانهم لم يعرفوا اصلها بالضبط. فبعضهم قال انه خندريس فنعليل، بس ما معنى وزن فنعليل يعني ايه؟ مش معروف وزن فنعليل في الايه؟ في اللغه، تمام. قال والأولى الحكم بأصالة النون، إذ قد ورد هذا الوزن في نحو برقعيد لبلد، يعني مقصود لو حكمنا بأصالة النون ممكن نوزنه على إيش؟ فعل ليل، ممكن نوزنه على فعل ليل، فيقول لك يعني فعل ليل يمشي عن فن عليل. فقال الأولى على أساس يبقى إيه؟ أقرب إلى الأوزان المعروفة، كبرقعيد لبلد، ودردبيس للداهية، وسلسبيل اسم للخمر، ولعين في الجنة قيل معرب، وقيل عربي منحوت من سلس سبيله، كما في شفاء الغليل الخفاج، نقصد انها ايه؟ منحوتة من سلس سبيله، فايه سلس سبيله يعني سهلة، فمزجت ونحت منها كلمة واحدة من سلس سبيله، جابوا منها سلسبيل. لا قول يعني، هو محاولة للتخريج، لأنهم يعني قد يفاجئون ببعض كلمات كبيرة ولا يعرفون أصلها، فيختلفون في وزنها زي كلمة خندريس وغيرها، يجدوها وردت في كلام الإيه إن الطخى والخندريس وكذا في كلام المتقدمين، لكن لا يجدون لها أصولا أو مشتقات، فيختلفون في تأصيل الكلمة وفي تخريجها، فبعضهم يزنها على إيه على وزن معين والآخر يخالفه، لكن عموما تلك كلمات قليلة في إيه كأنها على أطراف العربية، يعني هذه الكلمات تعتبر على أطراف العربية وليست من إيه من أصولها. وبالجملة فأوزان المزيد فيه تبلغ 308 على ما نقله سيبوي، يعني عدد كبير ما عادش إيه مش معقول إنه هيورده في الإيه هيورده في مكان، على ما نقله سيبوي. وزاد بعضهم عليها نحو 80، يعني معناه أنها تصل 460، تمام، وبعضهم أوصلها إلى 500 يعني. فبالتالي ده ليس في حدود الطاقة أن يحصر مثل هذا، وإنما يصبح إيه لا ضابط له. وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الزيادة قانون به يعرف الزائد من الأصلي، مش إنه هيأتي هيجيبها، لا هو هيأتي هيجيب إيه قواعد معرفة الحروف الزائدة، على أساس لو جالك اسم وانت عارف الأوزان الأصلية اللي هي للمجرد، فتعرف إيش الحروف الإيه الزائدة فيه بواسطة تلك القاعدة فقط، لكن لا لا لا لن يعطيك الأوزان كلها، أوزان الإيه أوزان المزيد، تمام. بعضهم حاول يعني إيه يجمعه، فشوف هنا مثلا يعني المعلق هنا حاول يجيب، لأنهم في كتب الصرف يا شباب يعني في بعض الكتب يحاولون أن يأتوا بأي شيء كشرح شرح الشافية، يطيل فيه يأتي بإيه يحاول أن يأتي بتلك الأوزان، لكن لا يستطيع الإنسان أن يحفظها، يعني ما في إلا أنه يتأمل كلمة ويحاول يوزنها بناء على الإيه على أصول التجريد. فشوف هنا يقول إيش، قال الثلاثي المزيد يكون مزيدا بحرف واحد وبحرفين، فالمزيد بحرف قبل الفاء يكون على أفعل نحو أفكل وإفعل إثمد وأفعل أبلم وإفعل إصبع وأفعل أبزن وأفعل أعبد وتفعل تتفل وتفعل تحلق وتفعل تتفل وتفعل تحلب وعلى وهكذا. هي ايه اما الثلاثي المزيد بحرفين فياتي على وزن افاعل ادابر وافنعل الندد ويفنعل يلندد ومفاعل منابر ويفاعل يرامع وتفاعل تناضب الى اخره. والمزيد فيه ثلاثه احرف تفاعيل تماثيل يفاعيل جمع تكثير يعاقيب مفاعيل مفاتيح مكاريم إلى آخره، يعني إيه عشرة. طيب التقسيم الثاني للإسم من حيث الجمود والاشتقاق، قال ينقسم الإسم إلى جامد ومشتق، فالجامد ما لم يؤخذ من غيره ودل على حدث أو معنى من غير ملاحظة صفة كأسماء الأجناس المحسوسة مثل رجل وشجر وبقر، وأسماء الأجناس المعنوية كنصر وفهم وقيام وقعود وضوء ونور وزمان، تمام. يبقى إيه إما محسوس شيء حسي شيء مادي أو إيه أو معنوي ولم يؤخذ من إيه من غيره، ده بالنسبة لإيه الاسم الجامد. والمشتق ما أخذ من غيره ودل على ذات مع ملاحظة صفة كعالم وظريف، تمام. ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق كفهم من الفهم ونصر من النصر، تمام، لأنه هو الأصل في الاشتقاق عند الإيه عند البصريين، ده على مذهب البصريين أن المصدر هو الأصل في الإيه في الاشتقاق، فبالتالي أنت فهم مشتقة من إيه من الفهم ونصر مشتقة من النصر،

قال واهم الاقسام عند الصرفي هو الصغير. ايوه لو الصغير انت ايه هتشتغل عليه. اما الانواع التانية دي فايه فهي اشبه بعلم اللغة تمام منها بايه بالشغل الصرفي. قال واصل المشتقات عند البصريين جزاك الله خير المصدر. نعم لا يعني اصل مادة يعني ترجعان الى اصل واحد ما هنا عقى مع مصدر وده ايضا لكن كأنهم مادة واحدة بس حصل فيها ابدال العين مع الهاء وبخاصة انها من مخرج واحد. قال واصل المشتقات عند البصريين المصدر لكونه بسيطا اي يدل على الحدث فقط بخلاف الفاء فانه يدل على الحدث والزمن. وعند الكوفيين الاصل الفعل لان المصدر يجيء بعده في التصريف تمام والذي عليه جميع الصرفيين الاول اللي هو كلام الايه كلام البصريين. يعني المساله خلافيه مشهوره يا اخواني من اولى المسائل اللي فيها خلاف بين البصريين والكوفيين انه ما اصل الشقاق. فالبصريين عندهم اصل شقاق المصدر وتعليلهم انه عاده المركب يؤخذ من البسيط. يعني انت تعمل الشيء الكبير من الشيء المبسط فالمبسط يعتبر هو الاصل ايه للمعقد تمام. فقالوا ان المصدر يدل على الحدث والفعل يدل على حدث وزمن يبقى المصدر ابسط والفعل ايه اعقد. وبالتالي عندهم ان ضرب مأخوذة من الضرب وفهم مأخوذة من الفهم لان فهم تدل على الفهم وعلى الزمن الماضي فمركبة من ايه من شيئين والفهم مركبة من الايه من الفهم فقط وهو الحدث. فقالوا ان المعقد او المركب يؤخذ من البسيط تمام. فده بالنسبة لايه بالنسبة والكوفيون قالوا لا ان الايه الاصل هو الفعل الايه الفعل الماضي تمام. نعم ها اي يعني من ناحية العملية مقصود والذي عليه جميع الصرفيين الاول ها عندكم الاوائل طب فين بقية الجملة لو قال الذي عليه جميع الصرفيين الاوائل فين بقية فين الخبر ها لا ما هو هيبقى كده الجملة ناقص. المصدر لو على العبارة اللي عنده والذي عليه جميع الصرفيين الاول اللي هو القول الاول اللي هو المصدر هو اصل الشقاق. لكن لو قال والذي عليه جميع الصرفيين الاوائل اين الخبر؟ الخبر غير موجود صح؟ النسخة الاول طيب تمام خلاص هذه النسخة يبدو انها ايه جيدة. طيب الان المشتقات بقى من المصدر. قال واشتقوا من المصدر عشرة اشياء الماضي والمضارع والامر وقد تقدمت. هو تقدم انه الماضي بيبدأ بيه وبعدين يأتي منه المضارع بزيادة حرف المضارعة وبعدين يأتي الامر من المضارع بحذف حرف الايه المضارعة وان قابلنا اول حرف يكون ساكنا نأتي له بايه نأتي له بهمزة الوصل تمام. فده تقدم. يعني الان هو هيجيب بقى المشتقات المشهورة اللي هي ايه اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة ويلحق بها شيئان المنسوب والمصغر وكل يحتاج الى البيان. هيبدأ بقى الايه ده موضوع الاسماء بقى هيبدأ يأتي بالمصادر مصدر الثلاثي مصدر الرباعي والخماسي وبعدين يبدأ يجيب بقى اسم الفاعل كيفية اشتقاقه اسم المفعول الصفة المشبهة اسم التفضيل اسم الزمان والمكان اسم الآلة وبعدين يجيب المنسوب والمصغر. ده باب الأسماء كده يتم باب الايه باب الأسماء تمام. هيبدأ بعد كده في أول شيء عن المصدر تمام. قال قد علمت أن أبنية الفعل الثلاثية ورباعية وخماسية وثلاثية ولكل بناء منها مصدر. يعني انه ايه مقصوده انه في مصادر الثلاثي ومصادر الرباعي والخماسي ومصادر الثلاثي فما دام هذه الافعال موجوده فكل فعل له ايه له مصدر. هياتي معنا بقى مصادر الثلاثي. الحقيقه الثلاثي متعب الى حد ما متعب الى حد ما بسبب انه غير منضبط. يعني الثلاثي مشكله عند الصرفيين وعند اهل اللغه